بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 97 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب وفسر به كلام الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله: يسألونك عن الخمر والميسر، روي أنه نزل بمكة قوله: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فأخذ المسلمون يشربونها. ثم إن عمر ومعاذ في نفر من الصحابة قالوا: أفتنا يا رسول الله في الخمر، فإنها مذهبة للعقل. فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركها آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناسا منهم فشربوا فسكروا، فأما أحدهم فقرأ: أعبد ما تعبدون. فنزلت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص في نفر، فلما سكروا وافتخروا وتناشدوا فأنشد سعد شعرا فيه هجاء الأنصار، فضربه أنصاري بلحى بعير فشجه، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: اللهم أنزل لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا يا رب. والخمر في الأصل مصدر خمره إذا ستر، سمي بها عصير العنب والتمر إذا اشتد وغلى، كأنه يخمر العقل، كما سمي سكر لأنه يسكره أي يحجزه، وهي حرام مطلقا. وكذا كل ما أسكر عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة: نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثا، ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. والميسر أيضا مصدر كالموعد، سمي به القمار لأنه أخذ مال الغير بيسر أو سلب يساره، والمعنى: يسألونك عن تعاطيها، لقوله: قل فيها فيهما، أي في تعاطيهما، إثم كبير، من حيث إنه يؤذي أو يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. وقرأ حمزة: والكساء كثير بالثاء، ومنافع للناس من كسب المال والطرب والالتذاذ ومصادقة الفتيان، وفي الخمر خصوصا تشجيع الجبان وتوفر المروءة وتقوية الطبيعة، وإثمهما أكبر من نفعهما أي المفاسد التي تنشأ منهما أعظم من المنافع المتوقعة منهما. ولهذا قيل إنها المحرمة، إنها المحرمة للخمر، فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحريم الفعل. والأظهر أنه ليس كذلك كما مر. ويسألونك ماذا ينفقون، قيل سائله أيضا عمرو بن الجموح، سأل أولا عن المنفق والمصرف، ثم سأل عن كيفية الإنفاق. قل العفو. العفو نقيض الجهد، ومنه يقال للأرض السهلة، وهو أن يتفق ما تيسر له بذله ولا يبلغ منه الجهد. قال خذ العفو مني، خذ العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب. وروي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب أصابها في بعض المغانم، فقال خذها مني صدقة، فأعرض عنه حتى كرر عليه مرارا، فقال هاتها مغضبا، فأخذها فحذفها حذفا لو أصابه لشجه، ثم قال يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. وقرأ أبو عمرو برفع العفو قل العفو. كذلك يبين الله لكم الآيات، أي مثل ما بين أن العفو أصلح من الجود أو ما ذكر من الأحكام. والكاف في موضع النصب صفة لمصدر محذوف، أي تبيينا مثل هذا التبيين، وإنما وحد العلامة والمخاطب به جمع على تأويل القبيل والجمع لعلكم تتفكرون في الدلائل والأحكام في الدنيا والآخرة في أمور الدارين، فتأخذون بالأصلح والأنفع منها، أو تجتنبون عما يضركم ولا ينفعكم، أو يضركم أكثر مما ينفعكم. ويسألونك عن اليتامى، لما نزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، اعتزلوا اليتامى ومخالطتهم والاهتمام بأمرهم، فشق ذلك عليهم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت قل إصلاح لهم خير، أي مداخلتهم لإصلاحهم أو إصلاح أموالهم خير من مجانبتهم، وإن تخالطوهم فإخوانكم، حث على المخالطة، أي إنهم إخوانكم في الدين، ومن حق الأخ أن يخالط الأخ. وقيل المراد بالمخالطة المصاهرة، والله يعلم المفسد من المصلح، وعيد ووعد لمن خالطهم لإفساد وإصلاح، أن يعلم أمره فيجازيه عليه. ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم، أي كلفكم ما يشق عليكم من العنة وهي المشقة، ولم يجوز لكم مداخلتهم، إن الله عزيز غالب يقدر على الإعنات، حكيم يحكم ما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة. ثم قال ربنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فيما سمعناه اليوم عدة أسئلة تتوجه من قبل الصحابة الكرام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الأول يتضمن سؤالا عن شيئين، الخمر والميسر. والخمر إنما كانت مباحة، وبعد ذلك جاءت أربع آيات متتاليات طبعا بينهم بين كل واحدة والأخرى فترة زمنية بسيطة، وذلك من أجل تهيئ الناس لتحريم الخمر تماما. لذلك لما نزل قول الله عز وجل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لو عرفنا ما معنى الواو في اللغة العربية قالوا الواو لمطلق الجمع، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، لكن قالوا بعد ذلك إن العطف يقتضي المغايرة. عندما تقول مثلا أكلت تفاحا وموزا، فالموز غير التفاح، دخل زيد وعمر، زيد غير عمر، قرأت الفقه والحساب، فالفقه غير الحساب. إذن في أي مادة من المواد فإنك تجد أن الواو في اللغة العربية وإن كانت لمطلق الجمع لكنها تفيد المغايرة، فما قبل الواو هو غير ما بعد الواو. وانظر هنا في قوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. إذن السكر ليس كالرزق الحسن، وانظر إلى هذا العطف: سكرا ورزقا حسنا. إذن من ثمرات النخيل والأعناب يوجد رزق حسن ويوجد رزق غير حسن. الرزق غير الحسن هو السكر، وهذا استنباط غير مباشر من كتاب الله عز وجل. بعض المسلمين ربما فهم هذا المعنى فابتعد مباشرة عن الخمر، لكن الآية إلى الآن لا تدل على التحريم. مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا معاذ بن جبل، هؤلاء امتنعوا عن شربها وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أفتنا في الخمر، بين لنا في الخمر بيانا شافيا، روايات متعددة فإنها مذهبة للعقل. نزلت هذه الآية، شربها قوم وتركها آخرون. ولما كانت العادة أن الطعام والشراب وأن الدعوة عند العرب دائما كان يخالطها الشراب، كان في يوم من الأيام أن دعا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ناسا فشربوا حتى سكروا، ولكنهم عندما حان وقت الصلاة قام أحدهم فصلى بهم إماما، فعندما قرأ سورة الكافرون ماذا قال؟ قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. وعندما قال ذلك ولم يقل ذلك اعتقادا، وإنما قال ذلك لأن رأسه قد امتلأ خمرا، وبعد ذلك أخذته النشوة وأخذته الخمرة والسكرة، عند ذلك لم يستطع أن يركز في كتاب الله عز وجل. فربنا عز وجل أنزل بعد ذلك قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وفي بعض الروايات أن الله عز وجل قال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. طبعا هنا في هذه الآية جاءت هذه الآية إذن على الترتيب، الترتيب الأول: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الثانية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الثالثة جاءت: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وبالفعل أخذ الناس يتباعدون عن وقت الصلاة، وأخذت الخمر تقل في شرابهم، لأن الصلوات موزعة على النهار، وكان الواحد منهم يخاف إذا شرب أن يسكر فماذا يفعل، وقد نهي المسلمون أن يأتوا الصلاة وهم في حالة السكر، والصلاة عند الصحابة مقدمة على كل شيء. وفي يوم من الأيام دعا عتبان بن مالك سعد بن أبي وقاص مع نفر، فلما سكروا افتخروا وتناشدوا وأخذوا يذكرون من أشعار العرب ما يحفظون، وكان من جملة ما في هذه الأشعار هجاء للأنصار. فقام بعض الأنصار فضرب مثلا فضربه، عند ذلك بأي شيء أخذ لحى بعير، يعني المكان الذي يوضع فيه أسنان البعير في رأسه هذا العظم، فضرب أحدهم به، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت النتيجة أن سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: يا رسول الله، وأخذ يسأل الله عز وجل: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزل قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما كانت هذه الآية رأيت المدينة المنورة في سككها وفي طرقها قد كسر كل واحد منهم دينه وأراق خمره، وبعد ذلك سالت في السكك الخمور وخرجت روائحها، وذلك كله امتثالا. ونحن نعلم أن الدين لا يجب كسره، أي الإناء الذي فيه الخمر، ولكن بعض الصحابة لشدة امتثالهم لأمر الله عز وجل كسروا ذلك. فلما كسروا ذلك وسارت الخمور وانتهى المسلمون عن شرب الخمر، وهكذا كانت القاطعة بينهم وبين الخمر. ما هو الخمر؟ الخمر هو عصير العنب أو التمر. طبعا التمر غالبا ينبذ في الماء نبذا، فإذا نبذ في الماء وأخذ الماء من حلاوته واختلط التمر بالماء، ثم بعد ذلك أصابته الحرارة فاشتد وأرغى، عند ذلك كان يسمى سكرا. لماذا سمي سكرا؟ قال: لأنه هذا عندما يسمى سكرا لأنه يحجزه يعني عن شيء آخر. سمي خمرا لأنه يخامر العقل، ولذلك قال العلماء: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وبعضهم يقول يعني قال أبو حنيفة إن التمر إن الخمر يعني نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد. نعم، إن قال أبو حنيفة نقيع الزبيب والتمر إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه ثم اشتد حل شربه ما دون السكر. لكن هذا الكلام للإمام، وإنما أصحابه لم يوافقوه على ذلك، ولا يعني أن الإمام هنا يطلب من الناس أن يأخذوا ذلك الشراب، ولكن لما كان من عادتهم أن يأخذوا ذلك الشراب، هل يوجد دليل على أن نقيع الزبيب والتمر يا ترى هل يعتبر خمرا أم لا؟ فإذا اشتد وأطرب عند ذلك عند كل الفقهاء يعتبر خمرا، وعند الإمام أبي حنيفة لا يعتبر خمرا حتى يصل إلى درجة الإسكار، ولكنه كان يقول: لا أشربه ولو قطعوني إربا إربا، ولا أقول بحرمته ولو قطعوني إربا إربا. فمسألة التحريم عنده أمر صعب، وكذلك كان يحتاط في هذه المسألة فلا يشرب أبدا. وكل العلماء يرون حتى أصحاب الإمام أبي حنيفة أن هذا النبيذ يعتبر من جملة الخمر قليله وكثيره تمام. بعض أهل اللغة المسألة مسألة لغوية لا يعتبرون الخمر إلا من ماء العنب إذا غلى واشتد بنفسه، هكذا يعتبرون الخمر. بالنسبة إذن إلى الخمر، كبيرة من الكبائر، نهى الله سبحانه وتعالى عنها، نزلت فيها أربع آيات متتالية متدرجة، بيّن الله لنا فيها الطريقة في التحريم، التدريج في الدعوة الإسلامية، أخذ الأحكام تدريجيا من الأقل إلى الأكثر. إذن كان الأمر في الأول أنه يرمز إلى ذلك رمزا، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. بعد ذلك جاء يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والمنافع إنما تكون في مثلا في البيع والشراء والتجارة إلى غير ذلك، وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم بعد ذلك يأتي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم بعد ذلك يأتي إنما الخمر والميسر والأنصاب. فتجد أن هذه الآيات في غاية الحكمة عندما أرادت أن تجتث شراب الخمر الذي كانوا يشربونه كما نشرب نحن الماء أو الشاي في عهدنا هذا، فلذلك كان يحتاج إلى فترة يمكن أن تروض النفوس عليها ترويضا عاليا، لذلك كان تحريم الخمر على هذه المراحل الأربعة. بعد ذلك الكلام عن الميسر، والميسر كان يعني من الأشياء ربما كان يقترن أيضا مع شرب الخمر، وكان الناس يلعبون مع بعضهم اللعب الذي يؤدي إلى الحظ، إنه القمار يعني، والرهان على ما يحدث ما بين الناس مع بعضهم البعض، ربما عن طريق الحظ، عن طريق المصادفة، عن طريق بعض الأحجار التي كانوا يستخدمونها في الجاهلية إلى غير ذلك، كما يقال لعب الصبيان بالكعاب والجوز والنرد والشطرنج والقرعة، كل ذلك إنما يكون وعلى مال، أو مثلا من ربح في شيء اليوم تصير على الرياضة فيطعمنا أو يسقينا، كل ذلك من أنواع الميسر. فلذلك قالوا الميسر يشبه كلمة الموعد وهو القمار. لماذا سمي الميسر ميسرا؟ لأن الغير يأخذه بيسر أو يسلب يسار الآخرين. كان ميسورا يدخل إلى القاعة التي فيها الميسر ومعه المال الكثير، يصبح عند ما هو خارج عليه ديون، كان معه مال يخرج عليه الديون. معنى ذلك ما معنى يسألونك عن الخمر والميسر؟ إنما السؤال عن الأحكام، ما أحكام الخمر؟ ما أحكام الميسر؟ إذن الحكم ينبغي أن يكون من الأحكام الخمسة، هل هو واجب؟ هل هو حرام؟ هل هو سنة؟ هل هو مكروه؟ هل هو مباح؟ إذن جاء الجواب، أي قل فيهما، أي في تعاطي الخمر والميسر، في شرب الخمر واللعب بالميسر، ماذا؟ الجواب إثم كبير. إثم كبير معنى إنه هل هو مأمور به أم محظور؟ إذن هو محظور ممنوع، لأنه يؤدي إلى الانتكاب عن المأمور وارتكاب المحظور. جاء في بعض القراءات بدل كبير وإثم كثير، نعم. لكن بعض الناس قد يقول جاء أيضا ومنافع للناس، وهذه المنافع التي كانت للناس كسب المال منفعة، يعني العصر، التجار، النقل، كل التجارة، كل ذلك فيها منافع من كسب المال. طبعا كسب المال يكون عن طريق الطرب واللذة ومصادقة الفتيان إلى غير ذلك، وقد يتصور البعض أن الخمر إذا شربها الجبان يصبح شجاعا، وكذلك ربما يصبح كريما لأنه يخالف عقله الذي كان عنده، فيكون مثلا قابض يده إلى صدره يصبح باسطها كل البسط. هذا كله إنما يتصور في منافع الخمر. قال ربنا وإثمهما أكبر من نفعهما. دائما أي مسألة يعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نجعلها في الميزان، أي مسألة نريدها ماذا نستفيد منها وماذا يكون الضرر منها، فإذا كانت الفائدة أكثر من الضرر فإننا نعملها، وإذا كان الضرر أكثر من الفائدة فإننا نتركها، ولو كان الضرر يساوي الفائدة كذلك فإننا نتركها. إثمهما أكبر بكثير من نفعهما، المفاسد التي تترتب على الخمر والميسر أكبر بكثير من المنافع المتوقعة. فلذلك قالوا إن المصلحة التي رجحت لنا واقتضت لنا تحريم الخمر هو أن المفسدة إنما كانت مترجحة على المصلحة في هذا الأمر. على كل حال كيف ما كان نحن عباد، والله عز وجل أمرنا وعلينا أن نمتثل أمر الله. عرفنا الحكمة في ذلك أو لم نعلم، حتى لو لم نعلم شيئا عن شيء حرمه الله علينا فهذا لقصور جهلنا وعدم معرفتنا، فالله عز وجل لا يحل إلا لخير ولا يحرم إلا لشر. ويسألونك ماذا ينفقون. إذن بعد أن انتقل من مسألة الشرب والميسر جاء إلى مسألة الإنفاق، ولعل العلاقة ما بينهما العلاقة التي كانت في الجاهلية، أنهم كانوا يفعلون الميسر وبعد ذلك يجعلونها على ناقة، هذه الناقة الذين يربحون يأتون فيقسمون هذه الناقة في الفقراء والمساكين، فكانوا يبدأون عملهم بالميسر وينتهون عملهم بالإنفاق. طيب يسألونك ماذا ينفقون. الحقيقة الإنفاق المنفق معروف نعم، ولكن يعني الآن ينبغي علينا أن نعرف كيفية الإنفاق. يعني قال ربنا عز وجل قل العفو. العفو نقيض الجهل، معنى ذلك إذا تيسر لإنسان شيء فينبغي دائما أن يبذل ما بوسعه، ولذلك كان حكماء العرب دائما يتكلمون في كلام هام جدا، فكان بعضهم إذا أهدى مثلا ابنته إلى زوجها كان يقول لها يا بنية كوني لزوجك أمة يكن لك عبدا، ولا تدني منه فيملك، ولا تباعدي عنه فتثقلي عليه، وكوني كما قلت لأمك خذي العفو مني تستديمي مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في الصدر والقلب إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. إذن دائما معنى ذلك العفو إذا حدث عند المسلمين. ولذلك انظروا إلى هذا المثل الذي ضرب عندما يتكلم الرجل مع ابنته من أجل أن تكون سعيدة مع زوجها. عندما تكون الزوجة تعامل زوجها كالأمة يتحول الرجل كالعبد الطائع لزوجته، فلذلك ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف، لا تدني منه كثيرا ولا تباعدي عنه، وكما قال قلت لأمك خذي العفو تستديمي مودتي، ما دام أن يعني الناس عندما يحصل شيء يسامح، والمسامحة ما بين المرأة والرجل هي في أعلى درجات المسامحة. فقد لا يسامح الرجل جاره، وقد لا يسامح أخا له ولا أختا له، لكن المسامحة الدائمة الموجودة ما بين المرأة والرجل دائمة. وينسى الإنسان ماذا فعلت زوجته معه، وماذا فعل الرجل مع زوجته، يعني من سوء، إذا ما كان هذا الأمر يعني بجلاء ومحبة ينتهي بعد ذلك. ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، عندما أغضب لا تتكلمي. واليوم يعني كثيرا مما يأتيني من حالات الطلاق سببه أن الرجل إذا تكلم ردت عليه الزوجة وزادت في الكلام، فكان الكلام ربما كان يكفيها أن تغير، ولو فعلت ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل هو، إذا غضب أن يتوضأ، إن كان قائما أن يقعد، إن كان قاعدا أن يقوم، يذهب فيتوضأ يصلي ركعتين، عند ذلك يذهب ذلك الغضب منه. ولكن عندما يصبح الرد من الطرفين يشتد الغضب ويشتد ويشتد، وربما يؤدي ذلك إلى ضرب وإلى شقاق وإلى نفاق وإلى بعد ذلك طلاق، نسأل الله السلامة. نعم، لذلك عندما يكون الإنسان له حب في صدره، وأيضا إذا جاء البغض للحظة من اللحظات، عند ذلك قال إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب، عند ذلك ترى أنه ينسى كل ذلك الأمر، والغضب الذي كان قائدا من قبل الشيطان. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من جوامع كلمه أن يقول لكثير من الناس كلمة: لا تغضب. قال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل في بعض المغانم وقد أصاب في الغنيمة قطعة من الذهب ولا يملك شيئا سواها، وأراد أن يقدمها صدقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها ورماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى، تعطيني اليوم وتسألني غدا. خذ، باشر بعمل، نمي هذا المال، اجعل لك صناعة. ولذلك لما سأل ذلك الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة، قال: هل عندك شيء؟ قال: عندي حلس، أي ثوب، وقعب، أي مثل وعاء للماء، لا يوجد غيرهما ولا يساويان شيئا. قال: ائتي بهما. فجاء بهما، فلما عرضهما رسول الله على أصحابه حتى بلغ الثمن ماذا؟ أن دفع بعض الصحابة فيهما درهمين، أعلى ما دفع، أعطاه درهم وقال: اذهب فأطعم، أشتري طعاما لأهلي. وطلب في الثاني أن يشتري قدوما، وعندما جاء بالقدوم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام قطعة خشب بيده التي تسمى عندنا في عرفنا نصاب، يعني هذه لهذا القدوم، فوضعها بيده الشريفة، ثم قال: لا أرينك في المسجد 15 يوما، إذن أنا لا أريد من أحدكم أن يتصدق اليوم ويمد يده في الغد، إنما أريد أنه إذا جاءه مال أن يشتري آلة إنتاج، أن يذهب، أن يعمل، أن يتكفف وجوه الناس. لذلك لا يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ويجلس يتكفف الناس، إنما الصدقة عن ظهر غنى. هذا الرجل الذي أخذ القدوم وذهب إلى الغابة رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفترة التي حددها له، فرآه أنه قد أطعم أهله وأكل وقضى حاجته ووفر بعد ذلك 10 دراهم، 10 دراهم في ذلك الوقت. هذا شيء جيد علمه رسول الله. هذا الذي ينبغي علينا دائما أن نضربه مثلا. الناس يتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذون مثلا مترجما أمريكيا ألا تعطيني دولارا؟ علمني كيف أزني دولارا. انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. كذلك يبين الله لكم الآية. بين الله لنا أمر العفو، وبين لنا الله عز وجل أمر الخمر وأمر الميسر وكيف كان التحريم وأمر الصدقة. كل ذلك إنما تعلمناه من هذه الآيات الكريمة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال بأي شيء؟ في الدلائل والأحكام، فدلكم على شيء وبين لكم الأحكام. ثم جاء بعد ذلك حكم آخر، وهذا الحكم الذي فيه المنفعة والذي فيه اجتناب المضرة، مسألة اليتيم. قال تعالى وأما اليتيم فلا تقهر. فلا تقهر، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن مسألة اليتيم كان رسول الله يثني على من يمسح يده على رأس يتيم. مسألة اليتم مصيبة، إذا عالجها المجتمع تتحول إلى خير وتتحول إلى فائدة. ولذلك ربما اليتيم هو ضعيف، فبعض الناس ربما يأكلون ماله ويعتدون عليه. ولذلك إياكم، يسألونك عن اليتامى ماذا تفعل؟ الجواب إصلاح لهم خير. قال رسول الله اتجروا في مال اليتامى لا تأكله الصدقة. بعضهم عندما حسب أن البعد عن مال اليتامى عزل مال اليتيم عن ماله، طعام اليتيم عن طعامه، لباس اليتيم عن لباس أولاده. لا، ليس هذا هو المراد. جاء في قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم. خالطهم، لا تشعر الولد هذا اليتيم الذي يعيش في حجرك أنه بعيد، يأكل مما تأكلون ويلبس مما تلبس. ماذا يكلفك الولد؟ إن كنت غنيا صرفت عليه، وإن كنت فقيرا أخذت من ماله بالمعروف بمقدار ما تحتاج إليه كواحد من أولادك الذين تصرف عليهم. إن النبي اهتم بشأنهم بشكل كبير جدا، حث على المخالطة، حث على عدم جعله غريبا في المجتمع. هؤلاء إخوانكم، هذا أخ لكم، إخوانكم في الدين. طيب ما معنى إخوانكم في الدين؟ العمل في مع أموالهم من أجل نماء المال. إذا كان من المصلحة أن تزوجوهم من عندكم إن كانوا ذكورا، أن تتزوجوا بناتهم إن كانوا إناثا، وذلك من أجل تقوية الروابط. كيف تبحث عن صهر لبنتك؟ ابحث عن هذا، عن هذه اليتيمة. كيف تزوج اليتيم كما تزوج بنتك تماما؟ إذن نحتاج إلى إصلاح، نحتاج إلى رعاية، نحتاج إلى توفيق. وإن تخالطوهم فإخوانكم، هذا الحث على المخالطة. إذن بعض الناس ربما يتخذ طريقا سيئا من هذا الأمر، لذلك قال تعالى والله يعلم المفسد من المصلح. كما أن هنالك وعد بالخير لمن خالط مال اليتيم وعمل به بالمعروف، هنالك وعيد وعذاب لمن أكل مال اليتيم ظلما. لذلك قال ربنا عز وجل بعد أن سمح لنا بالمخالطة والإصلاح وأمرنا بذلك ولو شاء الله لأعنتكم، معنى كلفكم ما يشق عليكم، هذا هو العنت. عند ذلك لا تستطيعون أن تتداخلوا مع أموالهم ويصبح الأمر في حرج كبير معكم. لكن لما كان الله عزيزا حكيما، والعزيز والغالب الذي لا يغلب أبدا والذي يقدر على الإعنات ويقدر على السهولة، إذن ربنا سبحانه وتعالى عزيز فشرع لنا هذه الأحكام. حكيم، يضع الشيء في مكانه، ما تقتضيه الحكمة المصلحة، ما تتسع له الطاقة، عند ذلك بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. فالحمد لله اليوم إنما أخذنا أحكام جميلة جدا. الحكم الأول كان تحريم الخمر على مراحل، المسألة الثانية تحريم الميسر الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية بين لنا ما معنى المنافع للناس، وأخذنا قاعدة إذا وجدت المصلحة يعني والمفسدة أكبر من المصلحة عند ذلك ماذا نغلب؟ نغلب المصلحة، فكانت المصلحة عند ذلك أن نترك الخمر، وهذا امتثال لأمر الله عز وجل، ولذلك حد الله شارب الخمر. وكذلك بين لنا ربنا عز وجل طريق الإنفاق، ولذلك عليك دائما أن تسعى أن تنفق على نفسك، على ولدك، أن تتجر في مالك، فالفضلة التي تكون من مالك عند ذلك إذا قمت بالصدقة بها فهذا أمر حسن. كذلك ختم هذه الآيات أيضا بمسألة اليتامى والإحسان إلى اليتامى والتجارة في مال اليتامى والإصلاح بكل معنى، الإصلاح من التربية وهو صغير إلى الزواج إلى التجارة إلى المحافظة على العمل إلى تهيئ العمل إلى متابعة عمل أبيه إلى غير ذلك. وبين لنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم المصلح من المفسد ويعلم المفسد من المصلح، ولذلك لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يوقعكم في حرج وفي عنة وفي سوء عند ذلك وفي مشقة لوقعتم في ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بكم لأنه حكيم ولأنه عزيز جل وعلا سبحانه وتعالى. فختم الآية بقوله إن الله عزيز حكيم، ثم قال ربنا ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، إلى حكم آخر إن شاء الله مع موقف آخر من كتاب الله عز وجل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.